الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. بين البربهاري رحمه الله الأساس الذي يعرف به موافقة المرء للحق، فالجماعة من سماتهم لزوم الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا سار المرء على هذه الطريقة كان موافقا للجماعة. قال: والأساس، أساس الشيء قاعدته، فالأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو التزام الشرع وفق ما عليه الجماعة. من هم؟ قال: وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالجماعة إذن موافقة الحق ولزوم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم الاتباع والحرص على الاهتداء والاقتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم. فمن بنى معتقده على هذا المنهج كان سالكا للصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: ورحمهم الله أجمعين. ترحم المؤلف رحمه الله على الصحابة أجمعين، وهذا من حسن أدبه، فأهل السنة يعتقدون أن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، لما لهم من القدر العظيم ولما حازوه من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم، فيترحم عليهم تحقيقا لقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمؤلف أيها الإخوة وصف الجماعة هنا بلقب من ألقابهم، فقال: وهم أهل السنة والجماعة، يعني أن المتمسكين بالحق من كل وجه هم أهل السنة المحضة، وهي الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهجهم، فيخرج ما عدا ذلك من أهل البدع حتى وإن تسموا بأنهم من أهل السنة. فمذهب أهل السنة إنما يتلقى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين، فهؤلاء هم الأصل في معرفة مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل التي اضطرب فيها الناس. فالواجب لزوم مذهب السلف، فهو أعلم وأحكم وأسلم. وأهل السنة لهم ألقاب استعملها العلماء وكلها صحيحة، فهي إما مشتقة من نص شرعي أو من معنى صحيح، فيقال لهم أهل السنة وأهل السنة والجماعة والجماعة، وهم من عرف الحق ولازمه. والجماعة قد ترد مفردة فيقال الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقد ترد هذه اللفظة مع أهل السنة فيقال أهل السنة والجماعة. ويقال لهم أيضا أهل الأثر أو الأثرية، وأهل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والسلف أو السلفيون أو السلفية. هذه كلها ألقاب لمسمى واحد. ثم قال رحمه الله: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. فمن أعظم سمات أهل الضلال والابتداع عدم التزامهم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص الشرعية، فلا تجد مبتدعا على وجه الأرض في قديم الزمان وحديثه إلا وهو مخالف في هذا الأصل. وهذا الكلام الذي ذكره البربهاري رحمه الله فيه تنبيه على حجية فهم السلف للنصوص، ومما يدل على وجوب فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص الواردة في بيان اتباع الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والواردة أيضا في خطورة مفارقة سبيلهم، والواردة أيضا في فضلهم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال زيد بن أسلم رحمه الله: محمد وأصحابه. فسر الصادقين بأنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني كونوا معهما. وقال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من الصحابة منيب، منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله. قال: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى قد هداهم، وقد قال سبحانه: ويهدي إليه من ينيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة، فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم. وقال أيضا: فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضال، وفي تكثيره نزاع وتفصيل. أيها الأحبة الكرام، إذا علمنا هذا فإنه يتعين الأخذ بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ورد عنهم إذا ورد عنهم ما لا مجال للرأي فيه. قال أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فإنه يجب العمل به ويجعل في حكم التوقيف المرفوع. وإذا اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مسألة أو قول فلا يجوز الخروج عن سبيلهم، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله جل وعلا توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل على أنه حرام، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. ومن المسائل المهمة التي ينبغي فقهها أنه إذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من مسائل العلم فينظر إلى نوع الاختلاف، فإن كان اختلاف تنوع فهو غير مؤثر، وهذا يحصل كثيرا في تفسيرهم لمعاني كلام الله جل وعلا. وإن كان اختلاف تضاد فينظر إلى أمور: الأمر الأول النظر إلى القول الأشبه بالكتاب والسنة، فإذا تعذر ذلك أخذ بقول من شابه قوله أصلا من الأصول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجد تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. قال الشافعي رحمه الله: إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. ثم قال الخطيب البغدادي: فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. الأمر الثاني: إن كان التنازع بين الخلفاء الراشدين أو بعضهم وبين غيرهم من الصحابة قدم قول الخلفاء أو بعضهم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ قال: فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر. قال: فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. قال: وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم. الأمر الثالث: إذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة ليس فيها دليل ولا قول أحد من الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الأكثر منهم. قال ابن القيم رحمه الله: نقلا عن الإمام الشافعي: فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة، وقلما يخلو اختلافهم من ذلك. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافأوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا. هذا هو الموقف من فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص الشرعية، فمذهبهم أعلم وأحكم وأسلم، لا كما يدعيه بعض أهل البدع من أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، فهذا كلام فاسد متناقض. فوصفهم طريقة الخلف بأنها أعلم وأحكم يناقض قولهم إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وعدم الالتزام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص الشرعية سمة يشترك فيها كل مبتدع، هذه قاعدة. عدم الالتزام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص الشرعية سمة يشترك فيها كل مبتدع، وهي من أعظم أسباب الوقوع في الضلال والبدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا فقد ضل، فقد ضل يعني عن الصراط المستقيم، قال وابتدع أي وقع في البدعة. والبدعة في الدين عرفها أهل العلم بتعريفات متقاربة، من أشهرها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث عرفها بقوله البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. وعرفها الشاطبي رحمه الله بقوله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. والتعريفان متفقان على أن البدعة إحداث في الدين وأنها لا أصل لها، فيخرج بذلك الابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة والاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة، فهذا في أصله مباح ما لم يكن وسيلة لأمر آخر فيأخذ حكمه. قال المؤلف رحمه الله وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وهذا قد دلت عليه جملة من النصوص الشرعية، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه قال إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والنصوص الواردة في هذا الباب كثيرة جدا، وقوله في الحديثين السابقين وكل بدعة ضلالة كل من ألفاظ العموم، فكل البدع ضلالة سواء كانت مكفرة أو مفسقة، أو بدعة قولية أو عملية أو اعتقادية، فكل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على محسن البدع ممن يقولون بتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويحتجون بقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، كما جاء عند البخاري. والمقصود بقول عمر رضي الله تعالى عنه بينه الشاطبي رحمه الله بقوله: فإن قيل فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة، وحسنها بقوله: نعمة البدعة هذه. وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. قال: فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال، من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. وذهب بعض المنتسبين إلى العلم إلى أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، وأول من أحدث هذا التقسيم العز بن عبد السلام، وتبعه على ذلك جملة من أهل العلم، منهم القرافي والنووي والزركشي والسيوطي رحم الله الجميع. وهذا التقسيم وإن قال به هؤلاء الأجلاء إلا أنه باطل ومتناقض ومصادم للنصوص الدالة على أن البدع في الدين كلها محرمة، ومنها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن الماجشون رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. والخلاصة أن هذا التقسيم مناف للنصوص الدالة على أن البدع في الدين كلها محرمة، وعلى أن كل بدعة ضلالة، فلا يصح القول به ولا الالتفات إليه وإن قال به من قال. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقال المؤلف رحمه الله هنا: وكل ضلالة في النار. والمراد أن البدع تؤدي بصاحبها إلى النار، إما إلى الخلود فيها إذا كانت هذه البدعة مكفرة بعد وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه، أو يكون صاحبها من أهل الوعيد إذا كانت بدعته مفسقة. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثابتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن أهل السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أراد المؤلف رحمه الله هنا تقرير أن السنة متى ظهرت فقد قامت الحجة، فلا عذر لأحد بعد ظهور السنة وبعد فهمها عند بعض أهل العلم. قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد، يعني لا عذر لأحد بعد البينة وقيام الحجة عليه. وبعض أهل العلم يعتبر فهم الحجة شرطا لقيام الحجة على المخالف، لأن المقصود من الكلام فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. وممن قرر هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها. هكذا قال: أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. انتهى كلامه. إذن لا عذر لأحد عند الله جل وعلا بعد البينة، قال: في ضلالة. الضلالة هي سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب الشرعي. في ضلالة ركبها، يعني وقع فيها، حسبها هدى، أي ظنها هدى يوصل إلى المطلوب الشرعي. قال: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. في الأمور الشرعية جاء بيانها في الكتاب والسنة، ففيهما بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، كما قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا استبانت الأمور وثبتت الحجة فقد انقطع العذر. ولهذا قال الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يعذب ويؤاخذ هو من؟ الذي يتعمد المخالفة عن علم وبصيرة. أما إعراض المرء عن دين الله جل وعلا لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أما هجر الكتاب والسنة هجرا جزئيا مع العمل بأحكامهما، فهذا نوع ترك لا يخرج من الملة، لكنه سبب في ضعف إيمان العبد. وقد ينال العبد بسبب ذلك نوع عقوبة، ومن ذلك الضيق الذي يجده العبد في قلبه بسبب التقصير في العمل بأحكام الشريعة. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، عندما سئل عن الإعراض الناقض للإسلام قال إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا. قال والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به الإسلام أو يدخل به الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة وإن اختلف التعبير واللفظ. ثم قال البربهاري رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس. المراد أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وفصلته حتى تبين للناس، يعني أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الاستدلال بالكتاب والسنة، فليس هناك شيء إلا وقد بين فيهما، كما قال الله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا في القرآن من شيء إلا وقد بيناه لكم. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، رواه ابن ماجه. إذن الأمور الشرعية مبينة والدين كامل، لكن الشخص قد يقع في الضلالة بسبب جهله، ولهذا لا يستعجل في الحكم عليه بكفر أو بدعة حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه. ثم قال فعلى الناس الاتباع، فمن عرف الحق وجب عليه اتباعه. والاتباع كيف يكون؟ يكون بتصديق أخبار الشريعة واتباع أحكامهما أو أحكامها، بفعل جميع ما أمرت الشريعة به وترك جميع ما نهت الشريعة عنه ابتغاء مرضات الله جل وعلا وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. ومما يدل على وجوب الاتباع قول الله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالكتاب والسنة إذن فيهم الكفاية لمن أراد لزوم طريق الهداية، فطلب الهداية إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، يكون ذلك باتباع الوحي. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال السعدي رحمه الله أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ومن ابتغى وطلب الهداية في غيره كان من أهل الضلال، كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. تفضل. قال رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال: واعلم رحمك الله، وهذا أمر يؤتى به في سياق تقرير الأمور المهمة. وقوله رحمك الله هذا من التلطف بالمدعو وقصد الخير له، ففيه دعاء لك بالرحمة، يعني أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. فالمغفرة والرحمة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، فلا يسع المرء إلا الاتباع، كما قال الله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالدين جاء من قبل الله جل وعلا، فلا يسع المرأة إلا الاتباع. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فالدين مبناه على التوقيف، وإذا سلم للإنسان مصدره سلم له تبعا لذلك إيمانه ومعتقده. فمن كان معتقده أو مصدره في الاعتقاد الكتاب والسنة سلم له اعتقاده، ومن اتخذ لنفسه مصدرا سواهما ضل وانحرف وعارض الوحي بالرأي ورد النصوص التي تخالف أصله وحرفها عن مواضعها، واعتمد في باب الاستدلال على ما لا يصح الاستدلال به. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا محال، فلا يمكن للعبد أن يصل إلى الأصول التي هي العقيدة الصحيحة السليمة إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وضع الدين على عقول الرجال وآرائهم لرأيتم العجب العجاب، فسترى من يعبد الأشجار والأحجار والأصنام، ومن يقع في المخالفات الشرعية بأنواعها، لأن كل واحد يراها من الدين، لكن بماذا؟ بعقله الفاسد ورأيه الكاسد. فالدين لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فالعقول والآراء متفاوتة، فمنها ما توقع صاحبها في الشرك، ومنها ما توقع صاحبها في البدع بأنواعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. قال البربهاري رحمه الله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني علم الدين مأخوذ من الكتاب والسنة، فلا يسع المرء إلا الاتباع. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجريد المتابعة هي أحد شرطي قبول الأعمال عند الله جل وعلا، وهي حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. وفي هذا تنبيه إلى الحذر من مخالفة منهج السلف في باب الاستدلال، فهو قائم على الاتباع، فمن خالف هذا المسلك فهو قائل على الله جل وعلا بلا علم. وقد وردت نصوص كثيرة في تحريم القول على الله جل وعلا بغير علم، منها قول الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله: فلا تتبع شيئا بهواك. الهوى ما هو؟ الهوى هو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع، بل يلزم الاتباع. فمن لم يستجب للكتاب والسنة فهو صاحب هوى، كما قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وفي هذا دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب إلى هوى. قال: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. المعنى أنك إذا أخذت دينك من غير الوحي كانت نتيجة ذلك المروق من الدين. وكلام المؤلف رحمه الله هنا قد يفهم منه أن كل بدعة تخرج من الإسلام، وهذا ليس بصحيح، لكن من باب إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله لعل مقصوده بذلك أن الذي يمرق من الدين هو الذي وقع في البدع المكفرة، مثل بدعة الجهمية القائمة على إنكار الأسماء والصفات بالكلية، فهؤلاء بدعتهم كانت سببا في مروقهم من الدين بالكلية، ومثل بدعة غلاة الصوفية الملاحدة وغلاة الخوارج الذين ينكرون حد الرجم وغير ذلك. فهناك بدع تفضي بأصحابها إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. اتباع الأهواء وتعمد الوقوع في المخالفات الشرعية قد يكون سببا في مروق المرء من الدين بالكلية. ويشهد لذلك قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني ليحذر المخالفون عن أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمرهما جميعا إصابة فتنة لهم في الدنيا، وهي الضلالة أو الكفر. لأن المرء إذا تعمد مخالفة الدليل قد يترك ما لا يصح إسلامه إلا به، فيقع في الكفر أو يقع في الضلال الذي هو دون الكفر. أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة أو عذاب أليم في الدنيا بالقتل، لأن المرء قد يقع في مخالفات تخرجه من الدين فيكون مرتدا فيستحق القتل. قال ابن بطة رحمه الله في تفسير الفتنة قال: وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم والكفر بعد الإيمان، فإن الله جل وعلا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول حتى لا يكون شرك، فإنه قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. السنة بينت، السنة بينت كما جاء في الحديث: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، رواه ابن ماجه. لكن المرء قد يقع في مخالفة السنة بالمعنى العام، إما بسبب جهل، فالجهل شرط للحكم بالكفر، والجهل مانع من موانع التكفير، أو بسبب تأويل لشبهة عرضت له، فهذا لا يكفر حتى يبين له خطأه، حتى ترتفع شبهته في هذه المسألة، فهو كالمجتهد المخطئ، أو بسبب الخطأ المنافي للقصد، فلا يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل، فإن سبق لسانه على كلمة الكفر دون أن يكون مريدا أو قاصدا للكفر فإنه لا يكفر، أو بسبب الإكراه الملجأ المنافي للاختيار والإرادة. إذن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. وهذا يبين لنا معاشر الإخوة وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، فمذهبهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. أهل الحق هم الجماعة، وتقدم معنا أن الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك، فالمتمسك بما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان هو السائر على طريق الجماعة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأهل الحق هم السواد الأعظم. ما معنى السواد الأعظم؟ الحق وأهله، وهم الجماعة. وممن فسر الجماعة بالسواد الأعظم ابن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن السواد الأعظم الحق وأهله، فهم الأعظمون قدرا عند الله جل وعلا وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يجعل الكثرة ميزانا دالا على الحق أبدا. قال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال البربهاري رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذا القول أيضا ليس على إطلاقه، ولعل المقصود من خالف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر من الدين المجمع عليه، يعني المعلوم من الدين بالضرورة، لعل هذا هو المقصود. والواجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل كفر، ثم ينظر في الفاعل، فلا يحكم عليه إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. وشروط التكفير المعين التي دل عليها الكتاب والسنة أن يكون المخالف عالما بمخالفته للشريعة، أن يعلم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. فالله جل وعلا لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من إقامة العلماء الحجة عليه وإزالة الشبه عنه، وبعضهم يعتبر فهم الحجة شرطا لقيام الحجة على المخالف كما سبق بيان ذلك. كذلك أيضا من الشروط البلوغ والعقل، لأنهما مناط التكليف، والصغير والمجنون قد رفع عنهما القلم. وأيضا العمد، لأن الله جل وعلا قد رفع الإثم والمؤاخذة عن المخطئ والمتأول. قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا بد أن تنتفي عن المعين أيضا موانع التكفير، وهي الجهل والتأويل الذي له مسوغ في اللغة، والخطأ المنافي للقصد، والإكراه الملجئ. وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة، فإنهم ينظرون إلى المخالف من جهتين: الأولى النظر إلى مخالفته فيحكم عليها، والثاني النظر إلى عينه، فلا يحكمون عليه بكفر إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه. وقد استقبح العلماء التكفير بالإلزام، وكلامهم في هذا الباب كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها، بل ينفون معاني أو يثبتونها، ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر، وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون، وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام، فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى. فالحذر الحذر من سلوك هذا السبيل، فإن التكفير بلازم القول مسلك من مسالك أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا. قال ابن رشد الحفيد: وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل، يعني يكفرون بلوازم الأقوال. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.